قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الجملة ما بعدها من الأبواب. ما يحصل لمن حققه وبيان الخوف من ضده وهو الشرك، ثم لما ذكر هذه التراجم كان النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر، هذا الأمر الذي هذا شأنه وما فيه من الفضل وما فيه في تحقيقه من الأجر وما في الخوف من ضده، اشتاقت إلى بيانه، فذكر هذه الترجمة. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد والدال هي الشهادة، فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، معناها هي التوحيد، المراد بها توحيد الله وإخلاص العبادة له. ولهذا لا يكفي قولها باللسان، ولهذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، يقولها عن توحيد وإخلاص، فإذا قالها عن غير إخلاص فإنه لا يكون موحدا. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي التوحيد، مدلولها التوحيد وهي دالة عليه، ولهذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أربع آيات في بيان الشرك، أربع آيات في بيان الشرك، وإنما ذكر هذه الآيات في بيان الشرك لأن الشرك هو ضد التوحيد، وإذا تبين الضد تبين ضده، كما قال الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. ففسر التوحيد ببيان الشرك، لأن من اجتنب الشرك فهو موحد، ومن وحد فلا بد أن يكون مجتنبا للشرك، فلهذا فسر التوحيد وشهد الله ببيان الشرك الذي هو ضد التوحيد. فذكر الآية الأولى وهي آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقبلها قول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دونه، أنهم يستحقون شيئا من العبادة، لا يملكون كشف الضر الذي ينزل بالإنسان، لا يملك كشف الضر عنه أحد إلا الله، ولا يملك تحويله من حال إلى حال، نقله من حال إلى حال وتخفيفه أو كشفه، لا يقدر عليه إلا الله. قل ادعوا الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة، ادعوهم، هل يستطيعون كشف الضر عنكم؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون تحويله من حال إلى حال ونقله من مكان إلى مكان أو تخفيفه؟ لا يستطيعون. ثم قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه نزلت في قوم مشركين يعبدون أناسا صالحين، فقال سبحانه: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون الوسيلة والقرب إلى الله بطاعته واتباع مرضاته وتوحيده وإخلاصه، هم يعبدونهم وهم والمعبودون يبتغون إلى الله الوسيلة بشريعته والعمل بمراضيه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم إن عذاب ربك كان محذورا. قيل أن هذه الآية نزلت في قوم من الإنس عبدوا ناسا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم بهم الإنس، أنزل الله: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعونهم هؤلاء الإنس، أولئك الجن الذين يدعونهم هؤلاء الإنس يبتغون إلى الله، لأنهم أسلموا يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني القرب إلى الله يبتغون التقرب والقرب إلى الله بطاعته واتباع مرضاته وتوحيده وإخلاصه، أيهم أقرب إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو التوحيد، لا بد من رجاء وخوف، ويرجون رحمته. إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله أشركوا مع الله، الذي يدعونهم ويعبدونهم من دون الله، يسألون قضاء الحاجات، هذا هو الشرك. فإذا اجتنب الإنسان الشرك فإنه يكون موحدا. هذا هو التوحيد، التوحيد يتبين ببيان ضده هو الشرك. والآية الثانية آية الأحقاف، ويقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تبرأ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، إلا من خالقه، إلا الذي فطرني. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، إنني براء، وهذا معنى كلمة لا إله. إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله، وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى لا إله إلا الله. نفي وإثبات، كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات. لا إله هذا النفي، وهو البراءة مما يعبد من دون الله. إنني براء هذا النفي، إلا الذي فطرني إثبات بتوحيد الله عز وجل. فمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى لا إله إلا الله. وجعلها إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم، جعلها يعني جعل إبراهيم هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أو جعلها الله سبحانه وتعالى باقية في عقبه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها جعل هذه الكلمة جعلها الله باقية في ذريته، فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله ومن يوحد الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وجعلها يعني هذه الكلمة، كلمة التوحيد، جعل الضبع الله أو إبراهيم يعني ورثهم إياها، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا فيه بيان التوحيد، وأنه لا بد فيه من البراءة من المشركين وإثبات العبادة لله وحده. والآية الثالثة آية براءة، ويقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أي نزل في أهل الكتاب. اتخذوا أحبارهم، اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، بمعنى أنهم يحلون لهم الحلال الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، يعني يطيعونه في التحليل والتحريم. والتحليل والتحريم من خصائص الله، فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا شاء أم أبى. فمن اتخذ مخلوقا غير الله يحلل له الحرام ويحرمه يطيعه في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله وجعله شريكا مع الله. فالطاعة في التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، هو المحلل والمحلل، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكان في سنده بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو هذه الآية، وجاء عدي بن ثابت وكان نصريا ثم أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، فقال رسول الله: لسنا نعبدهم. ظن عدي رضي الله عنه أن المراد يعني لا نسجد لهم ولا نركع لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم. بين له النبي أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي العبادة، عبادة لهم من دون الله. نعم نعم نعم عدي بن حاتم. والآية الرابعة آية البقرة، ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المراد بالمحبة هنا محبة العبادة، وهي المحبة الخاصة، وهي التي تقتضي الذل والخضوع والطاعة. فمن اتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله، يذل له ويخضع ويطيعه، فقد اتخذه ربا من دون الله. ولا يدخل في هذا المحبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب ومحبة الولد والوالد الزوجة محبة طبيعية، لكن مراد محبة محبة العبادة محبة الخاصة التي تقتضي الذل والخضوع والطاعة. فمن اتخذ ندا مع الله يحبه كحب الله فقد أشرك مع الله. هذه الآيات الأربع كلها في بيان الشرك الذي هو ضد التوحيد، وإذا تبين الشرك تبين ما يضاده هو التوحيد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعود من الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعود من دون الله، لا بد من أمرين، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعود من دون، نفي وإثبات. فكفر بما يعبد من دون الله يعني تبرأ من كل معبود سوى الله، فلا بد من البراءة. كلمة لا إله إلا الله فيها البراءة من كل معبود سوى الله، لا إله إلا الله يخلص العبادة إلا، فلا بد من الأمرين توحيد وبراءة من كل معبود سوى الله. ولا يكفي كما ذكر المصنف رحمه الله أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بلسانه، ولا يكفي أيضا أن يقوله بلسانه وكونه يعرف معناها وأنه مجتمع على نفي وإثبات، ولا يكفي مع ذلك كونه مقرا بها، ولا يكفي مع ذلك كونه لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف أمرا خامسا وهو البراءة من كل معبود سوى الله. هذه خمسة أمور لا بد منها، لا بد أن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله يقولها بلسانه، ولا بد أن يعرف معناها، ولا بد أن يقر بها، ولا بد أيضا أن لا يعبد إلا الله، ولا بد من البراءة من كل معبود سوى الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذه مسألة عظيمة قل ما ننتبه لها، فإنه لم يجعل التكلم بكلمة التوحيد عاصبا للدم والماء، بل ولا معرفة معناها مع مع مع مع التكلم بها، بل ولا الإقرار بها، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف أمرا خامسا وهو البراءة من كل معبود سوى الله. ما يكون معصوم الدم والمال إلا بهذه الأمور الخمسة: يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها ويقر بها، ولا يعبد إلا الله، ويتبرأ من كل معبود سوى الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم، كم قال فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أولئك الذين يدعون، نعم، يعني أن هذه الآية فالذين يدعون غير الله دعوتهم لغير الله منافية للشرك. نعم. ومنها آية براءة، دعوتهم غير الله هي الشرك منافية للتوحيد. نعم، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من الشرك والمشركين وإخلاص توحيد الله. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين بأن حيث أطاعوهم في التحليل والتحريم، لما أطاعوهم في التحليل والتحريم اتخذوهم أربابا من دون الله. نعم. وبين بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني في المعصية في التحليل طاعتهم في المعصية، في التحليل في المعصية من تحليل الحرام وتحليل الحلال، طاعتهم في المعصية من تحليل حرام الحرام وتحليل وتحريم الحلال. نعم. ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، هذه الآية فسرت التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وهي البراءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، هذا تفسير التوحيد: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ليس المراد قولها باللسان لا إله إلا الله. نعم. فاستثنى من المعبودين ربه. نعم. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. هذه البراءة، البراءة والموالاة هي تفسير الله، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو يوالي ربه ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله. نعم. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اتخاذ الند لله ينافي التوحيد. نعم. أحسن الله. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ نعم، إذا كان الذي يحب الله لا يدخل في الإسلام إذا كان يحب ندا مع الله، فكيف بمن لا يحب إلا الند؟ يكون الشرك أعظم وأعظم. الذي يحب الله حبا عظيما لكنه يحب معه ندا يكون مشرك، فكيف إذا كان يحب الند أعظم من حب الله، فكيف إذا كان لا يحب إلا الند؟ أعظم وأعظم. نعم. فإذا كان فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فإذا كان أحسن الله. الجملة اللي قبلها ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. نعم. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ أعظم وأعظم، شرك أعظم. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نعم، يعني لابد من هذه الأمور خمسة: التلفظ بهذه الكلمة، معرفة معناها، والإقرار بها، وكونه لا يعبد إلا الله، والأمر الخامس أن يكفر بما يعبد من دون الله، البراءة من كل معبود سوى الله. لابد من هذه الأمور الخمسة. إذا تلفظ بكلمة التوحيد لا يكفي، فلا بد أن يضيف مع ذلك معرفة المعنى وأنه مشتمل على النفي والإثبات، ولا بد مع ذلك أيضا أن يقر بقلبه ويصدق يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا بد مع ذلك أن يكون لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله. يعني فإن كان يدعو غير الله فهو مشرك، ولا بد أن يضيف أمرا خامسا وهو الكفر بما يعبد من الله، براءة من كل معبود سوى الله. نعم. فإن تردد أو شك فلا يكون موحد. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. نعم. فيا لها من مسألة. نعم. إن شك يعني في براءة من كل معبود سوى الله رحمك الله، البراءة. إن شك أو تردد في هذا الأمر يعني المعبودات من دون الله هل هي حق أو ليس في حق، أو توقف يعني صار عنده تردد هل هي باطل أو غير باطل، لم يحرم ماله ودمه. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. رحمه الله. بعد. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال فانزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعها وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني لرفع البلاء قبل بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. فإذا لبس حلقة أو خيطا لهذا الغرض لدفع البلاء قبل أن ينزل أو رفعه بعد أن ينزل فهذا من الشرك، والأصل أنه من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن لبس الحلقة والخيط من الوسائل ومن الأسباب التي تدفع العين، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب. فإن اعتقد أن الخيط والحلقة تدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبر، إن اعتقد أنها هي تدفع بنفسها تدفع الضر بذاتها ونفسها فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها من الوسائل، أنها وسيلة وأنها سبب الشفاء بيد الله، هذا من الشرك الأصغر، هذا هو الغالب على الناس. الغالب أن المسلم يعلم أن الذي يدفع الضر هو الله والذي يجلب النفع هو الله، لكن يعتقد أنها وسيلة وأنها سبب. إذا اعتقد أنها وسيلة وهي سبب هذا من الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعلها وسيلة ولا سبب. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم، خطاب المشركين، أفرأيتم ما تدعون من دون الله تعبدونه، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان يذبحون لها ويذرون لها ويدعونها من دونها يرجون الشفاعة. يقول الله للنبي قل أفرأيتم ما تدعون من دون إن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره، يعني هل تستطيع أن تكشف الضر هذه المعبودات؟ لا تستطيع. أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، هل تمسك الرحمة، هل تجلب الخير؟ لا تستطيع ذلك. فإذا كانت المعبودات لا تكشف الضر ولا تجلب النفع فعبادتها باطلة. الذي لا يستطيع أن يدفع ضرا رحمك الله ولا يستطيع أن يجلب نفعا فهو لا يستحق العبادة، ولهذا قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولبس الحلقة والخيط على أنها وسيلة وأنها سبب وإن كان من الشرك الأصغر داخل في الآية، لأن السلف يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، وهذه الآية في الشرك الأكبر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، يعني هذه المعبودات من الأصنام هم عبدوها من دون الله وأشركوا بالله شركا أكبر. فالله تعالى يخاطبهم يأمرنا بها نخاطبهم بأنها لا تنفع لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا فستكون عبادتها باطلة. وكذلك من لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه وإن كان يعتقد أنها وسيلة فهو داخل في ذلك، إذا كانت لم يجعلها الله وسيلة فهي باطلة، لأن الله لم يجعلها وسيلة فليست وسيلة وليست سبب، وإنما يعلق الإنسان رجاءه وأمله بالله فهو النافع الضار. ولهذا قال قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، استفهام يعني لماذا وضعتها؟ قال من الواهنة، وهو مرض يأخذ في العضد يصيب الرجال خاصة، يعني جعلتها لدفع هذا المرض وهو الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإن يعني لا تزيدك إلا مرضا، فإنك لو أفلحت لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وجاء حديث الآخر أنه عمران بن حسين نفسه هو الذي وضع الحلقة. إذا كان الصحابي لو فعلها لا يفلح أبدا فكيف بغيره؟ والحديث وإن كان فيه سنده لين إلا أن له شواهد، ولهذا قال المؤلف رواه أحمد لا بأس به سنده المبارك قال في بعض اللين، لكن حديثه شواهد. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر في هذا، وسيأتي المصنف يستنبط أنه لا يعذر بالجهالة، ما عذر في هذا لأنه يمكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فإذا فالجاهل إذا كان يستطيع أن يسأل فليس بمعذور. وله عن عقبة بن عامر يعني الإمام أحمد عن عقبة بن عامر المرفوع من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق تميمة. والتميمة هو ما يعلق من الحروز أو الخيوط أو بشعر الذئب أو العظام لأجل دفع العين، يعلق فيها على يجعله الإنسان في رقبته أو في يده أو في أصبعه أو على الصبيان أو على النساء أما الذي يعلق على الحيوان يسمى وتر، وهي من وسائل الشرك، وهي من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر، من وسائل الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها سبع. والنبي دعا عليه من تعلقت فيه فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهذا يدل على بطلانها، يعني من تعلق ثميمة فإن الله لا يتم له أموره، ومن تعلق ودعة شيء من الودعة التي تستخرج من البحر ومن غيره ليجري أن يسكن المرض والألم، دعا عليه النبي بأن الله لا ودع الله له، لا جعله في سكون وراحة، دعاء عليه. من تعلق تميمة لا أتم الله فلا أتم الله له أموره، ومن تعلق ودعة ليجري أن يسكن الألم فلا ودع الله له، يعني فلا أسكن الله ألمه، دعاء عليه. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، فدل على أن تعليق التمائم من الشرك الأصغر حتى ولو كان من القرآن على الصحيح كما سيأتي. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه لأجل دفع الحمى، يعني الاعتقاد أن هذا الخيط وسيلة في دفع الحمى وسبب في دفع الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلقى الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه إنكار المنكر باليد إذا استطاع ذلك، حذيفة أنكر المنكر باليد وقطعه. إذا كان الإنسان يستطيع أن ينكر المنكر باليد يغير المنكر باليد، إذا كان لا يستطيع ويترتب على هذا مفسد أكبر يغير باللسان والنصيحة. حذيفة يستطيع قطعه، أنكر المنكر بيده وتلقى الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في المشركين الشرك الأكبر، إيمانهم بالله توحيدهم الربوبية، وشركهم في العبادة، والمعنى أنهم جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك. وهذه الآية وتعليق الخيط لبس الخيط من الشرك الأصغر، وحذيفة يستدل بالآية هو في الشرك الأكبر، فهو دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر لدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك، ولأنه من وسائله. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلق خيطا ولا من أجل أن يكون سببا، ولهذا أنكر الصحابي على هذا الرجل وقطعه، فدل على أن تعليق الخيوط والحروز في اليد، جعلها في اليد أو في الأصبع أو في الرقبة، كل هذا من الشرك. نعم، ها لا حسي المرم حسي معنوي هذا آخر، إذا علق قلبه بغير الله هذا التعليق المعنوي، من تعلق شيئا وكل إليه، إذا علق قلبه بغير الله وكله الله إليه، هذا التعليق المعنوي، لكن هذا التعليق الحسي لا. نعم هذا بعض العلماء رأى هذا دخوله في عموم الشرك، ومعنى كونه لا يغفر أنه يؤاخذ به، فإن كان له حسنات راجحة سقط من الحسنات ما يقابل هذا الشرك، وإن كان له سيئات وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج إلى الجنة، بخلاف الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار صاحب. نعم. وقال آخر من العلم إن حكم أهل الكبائر، لكن ظاهر نصوصا أنه أن له حكم خاص، لأن الشرك يتعلق بالقلوب وصرفها عن الله. نعم، بخلاف الكبائر فإنها من طاعة الهوى والشيطان. نعم، لا هذا من التمائم، أو حلقة معدن يضعها في يده يقول إنها في ساعده من الروماتيزم، كل هذا لا يجوز، كل هذا من التمائم. نعم، في الأذن، وش علاقتها بالأذن؟ وش علاقتها بالأذن تخفيف الشهر؟ ما هذه دعوة مثل قوله إنها تقفل الروماتيزم تقليل الشهوة، هذا يمكن يستعمل دواء ويستعمل، أما شيء يضع في الأذن هذا من التمائم. نعم، سم. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، يعني وأنهم الشرك تغليظ في لبس الحلقة والخيط، ولهذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي في يده حلقة مصور، قال انزعها فإنك لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا، غلظ في حقه، وذلك لأنه وإن كان جاهلا إلا أنه يمكنه السؤال. نعم. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، أكبر من الكبائر، لأن الله سماه شركا، هو أكبر بخلاف الكبائر فلم يسميها شركا. ولهذا قال بعض العلماء إن الشرك ولو كان أصغر فلا يغفر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم لم يعذر، وذلك لأن الجاهل إذا كان يمكنه أن يسأل فلا يعذر، أما إذا كان لا يمكن أن يسأل وهو يريد الفائدة ولكنه لم يجد أحدا يسأله أو لم يدر في خلده وذهنه أن هذا الشيء محرم ما يعلم حتى يسأل عنه فهذا معذور، أما إذا كان جاهل ويمكنه السؤال فلا يعذر، لا بد أن يسأل. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم لا ينفع اعتقاده أنها تدفع الوهن والضعف، لا تفيده لا في العاجل ولا في الآجل، فتزيده وهنا ومرضا صلى الله عليه وسلم. نعم فالشرك يزيد المرض ما ينقص. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم ولهذا قال الماء فإنك لو مته عليك ما أفلحت أبدا، تغليظ يعني الشرك من أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر، ولهذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولأنه ممكن أن يسأل. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم قول من تعلق شيئا وكل إليه يعني من علق قلبه بغير الله وكله الله إلى هذا الشيء، ومن علق قلبه بالله كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم التصريح بأن تعلق التميمة شرك ومن الشرك الأصغر، وهذا صريح في الحديث. نعم. الثامنة إن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم تعليق الخيط لدفع الحمى من التميمة المنهي عنها، كما فعل حذيفة حينما قطع هذا الخيط الذي في عرض الرجل وتلا الآية. نعم. الثامنة التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم هذا دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر كتعليق الخيط والتميم بما نزل في الشرك الأكبر وهي الآية نزل في الشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ومثل ما فعل ابن عباس في آية البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، استدل بهذه الآية على تنديد الأصغر وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لا تلد اللصوص، ولو البط في الدار لا تلد اللصوص، ولولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، هذا كله من الشرك الأصغر. والآية في الآن فلا تجعل الله أندادا، أندادا شرك أكبر، وذلك لأن التنديد يدخل فيه التنديد الأكبر والتنديد الأكبر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. أحسن لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، هذا فيها لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا في قصة أبي طالب، هذا يحتمل أن هذا كان أولا، لأن في أول الإسلام كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، وكانوا يحلفون بأبائهم ثم نهي عنه، يحتمل أن هذا كان أولا أو أن هذا من تصرف بعض الرواة. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. نعم تعليق الودع هو شيء استخرج من البحر من أجل العين، دفع العين من التمائم المنهي عنها. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. نعم هذا الدعاء عليه معاملة له بنقيض قصده، النبي دعا من تعلق تميمة بأن الله لا يتم له أموره، ومن تعلق ودعة بأن الله لا يدعه في سكون وراحة، معاملة له بنقيض قصده. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ما يعلق على الأولاد من العين، وإذا كانت من القرآن لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم ينهى عنه لم يرخص فيه ولا يجعله من المنهي عنه، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى التي تسمى العزائم، وخص الدليل منها ما خلا من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى شيء يصنعونه ويزعمون أنه يقرب، أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ولأحمد الرويفة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفة، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو تقلد أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى في رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كأذل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنهم كانوا ينهون عن التمائم كلها، يكرهون أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني ما جاء فيها من الأحكام الشرعية، وأن الرقى فيها تفصيل، والتمائم لأنه فيها على كل حال. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقى لنا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قول قلادة أو قلادة هذا شك من الراوي، يعني هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط، هذا من تحري الراوي. وفي هذا دليل على وجوب قطع الأوتار، والوتر هو وتر القوس، والحبل اللي يكون في القوس كانوا إذا بليت يعلقونه على في رقبة الدواب من أجل دفع العين، فإذا كان من أجل دفع العين فإنه لا يجوز لأنه من التميمة يجب قطعه. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة ألا يبقى أن في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، لأنهم يضعونها دفعا للعين واتقاء للعين. أما إذا وضع قلادة للزينة أو لأجل أن تقاد بها الدابة فهذا لا بأس به، كما يفعل بعض الناس يجعل أشياء لها صوت قرقشة وما أشبه ذلك للصوت أو للزينة أو للجمال أو شيء تقاد به الدابة فهذا لا بأس به. أما إذا وضعه من أجل دفع العين واتقاء العين فهذا هو الذي يجب قطعه لأن. وفيه إنكار المنكر باليد مع القدرة، النبي أنكر المنكر وأمر بقطع هذه الأوتار لأنها من الشرك، يعلمون أنها تدفع العين. وإذا علق الإنسان تميمة على في رقبة إنسان أو دابة وقصد بها أنها سبب في دفع العين فهي من الشرك الأصغر، فإن قصد بها أنها تدفع بذاتها ونفسها صارت من الشرك الأكبر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه بيان حكم الرقى والتمائم والتولة وأنهم الشرك. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رحمك الله. والرقى هي التي تسمى العزائم كما قال المؤلف رحمه الله، خاصة منها الدليل ما خلا من الشرك، كما جاء في الحديث الآخر قال أن النبي قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. فإذا كانت الرقى ما فيها شرك فهي جائزة. والرقى هي تسمى العزائم، رقية ترقي المريض، تقرأ عليه، تنفث عليه، تقرأ عليه آية من القرآن، تقرأ: اللهم رب الناس اذهب الباس، أدعية نبوية: اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك كفاء لا غدو سقما، تنفث عليه: أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله أرقيك من كل شيء أريك، ومن كل شر نفس شر كل نفس عين حسن الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هذه أدعية نبوية. أو تقرأ عليه آية الكرسي أو الفاتحة كما رقى الصحابة اللذيذ بالفاتحة، أو تقرأ عليه معوذتين: قل هو الله أحد، تقرأ آية البقرة آخر البقرة، وهكذا تقرأ أول الصافات آخر سورة الحشر وهكذا. فالرقية إذا كانت من القرآن أو كانت بأدعية نبوية شرعية أو كانت بأدعية مباحة لا محذورة فيها وكانت بلسان عربي واعتقد أنها سبب فهي مشروعة بهذه الشروط الثلاثة: لا بد أن تكون من القرآن أو من الأدعية النبوية أو من الأدعية المباحة التي لا محذورة فيها، ولا بد أن تكون بلسان عربي، ما تكون باللغة الأخرى لغة الأجنبية أو تمتمة، للاحتمال أن تكون رقيه بأسماء الشياطين أو بأسماء الجن لا بد تكون بلسان عربي معروف، ولا بد أن أعتقد أنها سبب والشفاء والشافي هو الله. فإذا وجدت هذه الشروط صح. بعض السحرة يتمتم وبعض المشعوذين يتمتم، يقرأ بعضهم قل هو الله أحد يجهر بها ثم يتمتم ينادي الشياطين أسماء الشياطين لأجل ذر الرماد في العيون لأجل أن يطمئن إليه من يأتي إليه يقرأ يجهر بالفاتحة وقل الله ثم يتمتم. فلا بد أن تكون بلسان عربي واضح ولا محذور فيها، ولا بد أن أعتقد أنها سبب، وحينئذ تكون رقية شرعية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين حمى العين، يعني هي تصيب الإنسان، والحمى لدغة ذوات السموم من العقرب والحية. المعنى لا رقة أشفى وأولى من الرقة في العين الحمى، وليس المراد أن الرقة لا تكون إلا في العين الحمى، بل المراد أنها أنفع ما تكون وأشفى في العين الحمى، وإلا فكل مرض يرقى فيه كما في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. وأما التمائم فهي التي يعلق على الأطفال أو غيرهم لأجل دفع العين واتقاء العين، وأصلها فروز وخرزات تعلقها العرب على الأطفال اتقاء العين. فإذا علق في رقبته إنسان أو دابة، إذا كان دابة تسمى وتر، أو مثلا إنسان أو غيره وضعها من أجل دفع العين فهي من التميمة. وسواء وضع في الرقبة أو في اليد أو في الأصبع أو في الرجل، بعضهم يجعل خيوط خيط تميمة في يده أو في رجله أو في أصبعه، أو يجعل أيضا حتى في الغرفة أو في السيارة، يعلق بعض الناس حتى المصحف يجعله يتقي به دفع العين أو المصائب، يكون هذا يكون من التميمة. المصحف كله لو وضعه وعلقه كان من التمائم. لكن التميمة مختلف فيها، إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن أو بيد الشرعية فرخص فيه بعض السلف، ولهذا عبد الله بن عبد العاص وعائشة رضي الله عنها، وبعضهم يرخص فيه، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي في آخر الباب أنه قال وله عن إبراهيم كانوا يكفرون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصواب المنع كما عليه الجمهور، الصواب المنع سواء كان معلق من القرآن أو من غير القرآن لعموم الأدلة، لأن الأدلة عامة ولا تخصص. إن الرقى والتمائم والتمائم والشرك، الرقى جاء ما يخصصها عرض عليه الرقى، والتمائم ما جاء ما يخصصها، فالتمائم من الشرك مطلقة، هذا هو الصواب، لأن الأدلة عامة ولأنها وسيلة. لو أبيح تعليق تميمة القرآن لصار هذا وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز، ولأن التميمة من القرآن قد يمتهنها صاحبها، قد يدخل بها بيت الخلاء وفيها كلام الله وفيها ذكر الله وهو ممنوع. فلهذه الأسباب الثلاثة الصواب المنع. وأما التوالى فهي شيء يصنعونه، يزعمون أنه حب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يزعمون أنه حب، هذا من نوع من السحر، ضرب من السحر، الصرف والعطف قد يفرق، قد يكون السحر سبب في التفريق أو في الجمع، هذا من السحر. وعن عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالحروز شعر أو يعلق شعر ذئب أو جلد أو غيره، من تعلق شيئا وكله الله إليه، ومن تعلق بالله كفاه الله ما أهمه من أمور دينه ودنياه، رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. قد طالت الحياة برويفع، وهذا في علم من علام النبوة، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، قال لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته، قيل المعنى أنه عقدها يعني يتزيى بزي الأعاجم كما تفعل الأعاجم، يعقدون لحاهم ويفتلونها تكبرا وعجبا، ما بالتكبر والعجب بالنفس، فهو يفتلها على طريقة الأعاجم تكبرا وعجبا. وقيل المعنى عقد لحيته يعني جعلها تتعقد وتتجعد على طريقة أهل التأنث والخناثة، تشبه بالتأنث والإناث، قيل معنى هذا وقيل هذا، وهو وعيد شديد لأن من فعل هذا من عقد لحيته يدل على أنه يكتب على هذا الوجه تكبر وتعظم أو للتأنث وتخلق بإخلاق الإناث، فهو من كبائر الذنوب، لأنه قال فإن محمدا بريء منه، من تعلق من وترا من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا هو الشاهد من الحديث، تقلد وترا يعني قلد الدابة وتر لأجل دفع العين، فإن محمدا بريء منه يدل على أنه من كبائر الذنوب إذا قلد وترا أو عقد لحيته تكبرا وعجبا أو تأنثا فهو من كبائر الذنوب، أو استنجى برجع دابة أو عض، رجيع يعني بعرة، بعرة الدواء، هو العض معروف، فإن محمدا بريء منه، وذلك لأن الاستنجاء يعني استجمر، استجمر برجيع الدابة أو بالعض، لأنه إذا استجمر بالعض فإنه أولا لزج لا ينظف ولا يطهر، وثانيا يفسده على إخواننا من الجن، وكذلك أيضا إذا استنجى برجيع الدابة بعرة الإبل أو الغنم أو البقر استنجابه يفسده على دواب الجن، لأنه ثبت في الحديث أن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ووعظهم وذكرهم وسألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن، فالعظم الذي عظم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها إذا رمي عاد إليه لحمه الذي أكل فيكون طعاما للجن، والدابة والبعرة إذا يعود إليها حبها الذي أكل فتكون علفا لدوابه، فإذا استنجى بالعظم استجمر بالعظم أو استجمر بالرجيع الدابة أفسدها على الجن، أفسدها على إخوان الجن، فالعظم يفسدها على الجن فلا يأكلون اللحم الذي فيه، والبعرة يفسدها على دوابها، فيكون العلة النهي إفسادها على إخوان من الجن، وجاء علة أخرى قال لا تستنجوا بالعظم ولا فإنهما لا يطهران، فإن العظم لزج فلا يطهر، فتكون العلتين لأنهما لا ينقيان ولا يطهران ولأنهما زادوا إخوانا من الجن، وفي دليل على أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث من كبائر الذنوب، يقول فإن محمدا بريء منه، إذا جاء في الحديث ليس منا أو برئ النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة أو إن محمدا بريء منه يدل على أنه من كبائر الذنوب، إذا نفي عن صاحب الإيمان إذا قيل فيه ليس منا أو قال إن محمدا بريء منه دل على أنه من كبائر الذنوب، فتكون من تقلد من عقد لحيته تكبرا أو تأنثا كبيرة، وإذا تقلد وترا لأجل دفع العين كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا استنجى برجيع دابة العظم فقد فعل كبيرة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وسعيد بن جبير تابعي، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، محمول على أنه أخذه من الصحابة والصحابة أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقول الإنسان برأيه. والمعنى أن من قطع تميمة خيط أو شيء يعلق في رقبة إنسان ثم قطعه كان كعدل رقبة، يعني في الأجر والثواب كان كمن اعتق رقبة، بل إنه أفضل من أثق الرقبة، لأن من قطع التميمة من إنسان لأن من حرر الرقبة اعتقه من الرق، ومن قطع التميمة اعتقه من الشرك، والاعتاق من الشرك أفضل من الاعتاق من الرق، فيكون من قطع التميمة من إنسان أفضل ممن اعتق رقبة إذا حسنت نيته وخلص عمله لله لأنه اعتقه من الشرك، ولمن حرر الرقبة اعتقه من حرر الرقبة اعتقه من الرق، وإذا قطع التميمة اعتقه من الشرك. وقال وله عن إبراهيم يعني وكيع، يعني وله إلى وكيع كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود لأنهم من أصحاب عبد الله بن مسعود مثل مسروق والربيع بن خثيم وعبيده بن عمرو السلماني وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني المعلق التميمة التي تعلق سواء كانت من القرآن وغير القرآن يكرهون، والمرض بكاه التحريم هنا إذا طرفوا السبب يعني يحرمون. وهذا هو الصواب، الصواب أن التميمة محرمة من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن ممنوعة، وأنها من الشرك لعموم الأدلة إن الرقى من غير تخصيص، ولأنه ولأنها وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، ولأنها وسيلة أيضا إلى امتهانها والدخول بها الحمام بيت الخلاء. لهذه الأمور الثلاثة الصواب الذي عليه المحققون والذي عليه الجمهور المنع، منع التمائم مطلقة من القرآن وغير القرآن. أما بعض السلف فرخصوا في التميمة من القرآن لأنها قرآن ولا محذور فيها. سم سم نعم نعم الوضع ايه ايه ايه بالسكون الوضع ايه ايه بالسكون الوضع ويحرك جمع ودعاء فرض بيض تخرج من البحر بيضاء ايه الوضع يعني كان الراجح السكون ودعاء ويحرك على القول الثاني فيكون المقدم السكون ودعاء وودعاء ايه بارك الله فيك ها بدون ايش لا هذا اولا بشرط لا يترتب على هذا مفسده معروف هذا اصول الشرط الهيئه يناصحونه ويقطعونها اما اذا كان لا يترتب على هذا مفسده مثل ما فعل سعيد بن جبير لا باس يقطع اما اذا كان ترتب مفسده اكبر مضاربه او يحصل عليه ضرر في بدنه او ماله فلا يفعل هذا معروف من اصول الشريعه والجمع بين النصوص نعم ولا بد يكون وضعها لدفع العين لا بد يعرف هذا يعلم هذا لانه قد يضعها لشيء اخر مثل ما الوتر الذي يضعه بعض الدواب لاجل الزينه يعلق شيء لاجل الزينه او لاجل الزمام الذي يقاد به الدابه ما يشمله الوعيد لكن ما وضع قلاده في رقبة البعير لأجل دفع العين هذا هو عليه هو الذي فيه المحذور وهم ممنوع نعم كيف التأنيث عقد اللحية نعم التأنيث عقد اللحية هكذا قالوا يعني يجعلها تتعقد وتتجعد حتى يتشبه بالتأنيث هكذا قيل لكن في بعض الأوقات الآن كذا ما يحلقونها يحلقون لحاهم هذا هو التأنيث لا شك أنها تأنيث حلقها باب التأنيث كانوا سابقا يمكن ما يجرؤون على حلقها يجعلونها تتعقد وتتجعد نعم وتصغر نعم من علق شيئا من القرآن واحتج بالخلاف هل يعذر من لا ينكر عليه نعم من هذا الباب بعض الناس بعض القراء الآن يقرؤون ويعطون بعض الناس حجاب من هذا الباب أخذ من الرخصة بعض العلماء بالنسبة للحية يا شيخ الذي يثنيها ها؟ الذي يثني لحية لأجل أنها طويلة الذي يثنيها يثنيها لا لا ما ينبغي يتركها نعم نعم نعم ما ينبغي ينبغي أن يتعلم لا ينبغي أن يتعلم اللغة العربية لهذه الأذكار وقراءة القرآن والتكبير والأذكار والتسبيح كلها باللغة العربية يجب عليه الحل لكن لو قدر إنه رقاه ولا يعرف إلا هذا ولا يعرف إلا هذا ولا محذور فيه أرجو أن لا يكون حرج فيه نعم ها هو لا حلق اللحية حرام لا شك أنه حرام نقل الإجماع على هذا محمد بن حزم أبو محمد بن حزم قال أجمعوا على أن إفعال اللحية فرض وأن حلق حرام أما كونه كبيرة يحتاج إلى تأمل كبيرة مثل ما سبق ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي في إيمان يعني تقول أنه أخذ من هذا الحديث إذا كان هؤلاء الذين يعني على القول الثاني لأن في تفسير تقل عقد اللحية لها تفسيران تفسيرها وتفسيرها على التفسير الثاني تقول الحلقة يعني هم من هذا الباب إذا كان باب التأنيث هذا قد يكون إذا قصد التأنس يعني. إذا قصد التأنس قد يقال نعم نعم بلا في نوع تشبه لكن قد يكون ما قصد التشبه قد يعتقد أنه ما قصد التشبه المقصود أنه على خطأ أشياء على خطأ لكن الجزم بأنها من الكبائر يحتاج إلى تأمل نعم لا بس لا يدخل به بيت لا يدخل به الحمام نعم بس الأولى ترك الأولى أن يمحل لأنه وسيلة إلى الامتحان كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم فيه محمد رسول الله وكان إذا دخل الخلاء خلعه نعم لا شك أنها ترك أولى ينبغي أن يمسح عام عام على الخلاف على الخلاف يعني الصواب العموم نعم لا ما يصح أقول ما يصح يسمع نفسه من حوله لكن إذا كان يخشى إذا كان يخشى أن يكون مشعوذ لا بد أن يكون باللغة العربية نعم الله يلك الضغط الرائف كل حاضر لكن إذا رقى في ماء وأرسل الحاضر جاء سلام بدون رقى في ماء أو في شيء يدهن به كما ذكر المقيم في زاد المعاد بعض أصحاب الإمام أحمد يكتب في صحن ويشرب أو شيء من هذا نعم الله ها نعم هذا فيه الوعيد وهذا فيه لا هذا شيء وهذا شيء قد يقال أشد وقد يكون وقد لا يكون أشد لكن في الظاهر أنه أقل نعم أحسن الله إليك بعض القراء يردد كلمة من آية بعد ما يقرأ الآية مثلا يردد كلمة مثلا وبطل يظل يرددها لماذا يلمس لها أثر على إذا كان كرر الآية لا بس جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بآية حتى الصباح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذا كان أصلح لقلبه تدبر وكرر الآية مرتين ثلاث لا بأس أما الكلمة لا بطلة نعم كلمة السحر إذا مرت عليه الآية أيضا يكررها على كل إذا كرر التدبر لا بأس لا. ها الرقية نعم آية فسيكفيكم الله هو السميع العليم فسيكفيكم الله هو السميع العليم فسيكفيكم الله هو السميع العليم ويدخل ويكره لا بأس لا ما في شيء ما في شيء محدد مرتين ثلاث أربع سبع قرأ فاتحة قرأ آية الكرسي أما كلمة لا ما يضح إيش آية يعني كلمة ما يتبين معناها إلا بمعنى غيره نعم قال فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم نعم وأنا كما سبق أن الرقى هي تسمى العزائم والتمائم ما يعلق نعم الثانية من الحروز وغيره نعم الثانية تفسير التولة نعم وأن شيء الصعونة حب المرأة إلى زوجها ورجل امرأة ضرب من السحر نعم الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء نعم التمائم والتولة الرقى والتمائم والتولة الرقى جاء الاستثناء ما ليس في ما خلى من الشرك فهو جائز نعم الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك نعم وحتى من غير العين والحمى لكن من العين والحمى أحسن شيء في الحديث لا رقية أشفى وأولى من العين لا رقية إلا من العين والحمى يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى وإلا فيتجوز الرقية في غيرها الحديث الآخر لا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا نعم الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا والصواب أنها من ذلك كما نقله إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أصحاب عبد الله بن مسعود نعم السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك نعم كما في حديث أبي بشير الأنصاري نعم السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى من تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان وأنك عتق رقبة كما قال سعيد بن جبير نعم التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. بعد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. سب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثنا. الآيات هذه أنت زدت الآيات. الآية الأولى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فقط. هذه نعم هذه ذكرها المحقق عصمي في المتن ورده عجيب. نعم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وكان المشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط وينوطون بها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. ترك المؤلف رحمه الله الحكم ليتأمل طالب العلم، ينظر في الأدلة التي ذكرها ثم يحكم على من تبرك بشجر. والتقدير: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما فقد أشرك، فقد أشرك شركا أكبر. لأن التبرك طلب البركة واعتقادها ورجاؤها في الشجر والحجر، فمن اعتقد البركة ورجاها وطلبها وأملها من الشجر أو حجر ونحوهما واعتقد أن البركة تحصل منها بذاتها فقد أشرك شركا أكبر. وهذا هو الواقع من المشركين، فإنهم يعكفون عند القبور ويعظمونها ويتبركون بها ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها رجاء البركة. فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما كبقعة أو غار أو عين أو بنية أو غيرها يطلب البركة منها ويرجوها ويؤملها منها ويعتقد أن فيها البركة لذاتها فقد أشرك شركا أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه هي الأصنام الثلاثة الكبيرة المعروفة في الجاهلية: اللات والعزى ومناة. هذه الأصنام الكبيرة العظيمة التي أعظم الأصنام الموجودة عند العرب. وإلا فقد كثرت الأصنام والأوثان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لكل قبيلة وثن وصنم يعبدونه، بل لكل أهل بيت. وحتى كان الواحد منهم إذا ذهب إذا خرج البرية وغيرها أخذ صنما يعبده، حتى كان بعضهم إذا خرج في برية وأتى بثلاث أحجار ونصب على قدر يطبخ فيها أخذ حجرا رابعا وعبده. وإذا لم يجد شيئا جمع التراب وحلب عليه من لبن الشاة ثم يطوف به ويعبده من دون الله. حتى كان بعضهم يأتي بتمرة فيعبدها ثم يأكلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات صنم لأهل الطائف، وأصلها صخرة بيضاء. كان رجل صالح يلت عليه السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وقرئت اللات بالتشديد اسم للرجل الذي يلت السويق على الحاج، فلما مات غالوا في قبره صلاحه وعبده من دون الله. وقرئ اللات بالتخفيف اسم للصخرة التي يلت عليها السويق، ولا منافات. فعبد فهذا الشخص عبد والصخرة عبدت التي عنده، فتكون العبادة واقعة على الصخرة وعلى الشخص. فمن قال إنها الصخرة أو قال إنها هذا الرجل فلا منافاة. كان أهل الطائف يعبدونها من دون الله، ثم لما فتحت الطائف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، بهدم اللات. ولما جاء أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم اللات 3 سنين لأن قلوبهم متعلقة بها، وقالوا لا نستطيع هدمها في الحال، إن ولو استطعنا أن نغلب الرجال فلن نستطع أن نغلب النساء والأطفال، ما يستطيعون الصبر عنها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ولو سنة فأبى، قالوا ولو شهر فأبى، قالوا ولو 3 أيام فأبى. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها شيئا مسمى. قال علامة القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفيه دليل على أنه لا يجوز بقاء الطواغيت ومكان الشرك ولا شيئا مسمى مع القدرة عليها، لا يمكن إبقاؤها ولا لحظة من اللحظات، أمر بها فهدمت. وأما العزى فكانت شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف، كان تعبدها قريش ومن والاهم 3 سمرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعها فقطعها. فقال النبي: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: إنك لم تقطعها. ثم ذهب ووجد حبشية، يعني امرأة ناشرة شعرها وهي تدعو بالويل والثبور، فعلها بالسيف حتى فلق هامها، والشيطان كانت الشيطانة. وأما منات فكانت بنية بالمشلل يعبدها أهل المدينة ومن حولهم. هذه هي الأصنام 3 المعروفة في الجاهلية. أفرأيتم اللات الكبيرة، أكبر الأصنام، وإلا في الأصنام كثيرة. أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى؟ قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني إنهم ينسبون الإناث إلى الله، ويجعلون الملائكة بنات الله، وينسبون لأنفسهم الذكور. فهم ينسبون البنات إلى الله ويختارون لأنفسهم أحسن الصنفين، فالذكور أفضل من الإناث، يجعلون لأنفسهم الذكور ويجعلون الله البنات. ولهذا قالت: تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، لو كانت هذه القسمة مع المخلوق لكانت جائرة، فكيف مع الله؟ والله تعالى منزه، ليس له شريك وليس له صاحب ولا ولد، لكن مع ذلك يقسم هذه القسمة الجائرة: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. ثم بين الله أن هذه أسماء سموها وعبدوها من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا اعتذار من أبي واقد الليثي، كيف طلبوا، يعني طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة يعكون عندها، لأنهم أسلموا حديثا، أسلموا بعد فتح مكة، ثم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة، لم يمضي مدة، ولهذا اعتذر أبو واقد الليثي فقال: نحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما مضى علينا وقت بعد إسلامنا، مضى علينا وقت قليل، فتحت مكة ثم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحنين. قال: فمررنا والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطن بها أسلحتها، يقال لها ذات أنواط، يعني مروا بالمشركين ولهم سدرة، معروف شجرة السدرة معروفة، يعكفون عندها يعني يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم ويقيمون ويطيلون المكث عندها رجاء البركة منها. ثم مشوا فمروا بسدرة فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يسمونها ذات أنواط المشركون، المشركون يسمونها ذات أنواط. ثم لما مضوا ومروا بسدرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوها من جهلهم، بسبب جهلهم، لأن الإيمان ما ثبت في قلوبهم، أسلموا حديثا، ولهذا قال: ونحن حدثاء عهد بالشرك. فأنكر عليهم النبي وقال: الله أكبر، إنها السنن. وفيه مشروعية تكبير عند التعجب، عند التعجب يشرع التكبير، تعظيم الله عز وجل والتسبيح، بعضها سبحان الله، سبحان الله شاء الله أعظم من ذلك، خلاف لما يفعله بعض الناس من التصفيق، إذا أعجب صف، هذا غلط، التصفيق من خصال كفره، من خصال النساء، قال النبي: إنما التصفيق للنساء. إذا حصل للإمام شيء فإن الرجال يسبح، وإذا كان معه نساء يصلين تصفق المرأة بباطن كفه على ظهرها هكذا. قال إنما التصفيق للنساء، فالتصفيق للنساء. وقال في صفات المشركين: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، تعبدون. التصفية تصفيق، والمكاء الصفيق. فلا ينبغي للمسلم أن يصفق، بل إذا أعجبه يقول الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبحان الله، قال الله أكبر. إنها السنن، يعني الطرق، يعني سلكتم مسلك من قبلكم من المشركين من الكفار، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فيه أن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني والمقاصد والحقائق، لأن مقالة بني إسرائيل تختلف عن مقالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، لكن المعنى واحد. فإن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعكف عندها ونعلق بها أسلحتنا كما يفعل المشركون. ومن المعلوم أن التبرك ورجاء البركة واعتقاد الشرك، فهؤلاء طلبوا الشرك وهؤلاء طلبوا الشرك، فالمقالة معناها متفق وإن كان اللفظ مختلف. فالعبرة بالمقاصد والحقائق والمعاني لا بالألفاظ. ولكن أصحاب النبي لم يقعوا في الشرك لأمرين: الأمر الأول أنهم لم يفعلوا الشرك، والثاني أنهم طلبوا عن جهل، فلما زجرهم النبي إن زجروا ولم يفعلوا، فدل على أن من طلب أن يفعل الشرك ولم يفعل بسبب جهله أنه لا يكفر، ما وقعوا في الشرك لأنهم طلبوا هذا عن جهل ولم يفعلوا، ما فعلوا الشرك، وإنما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على أنهم لو تبركوا بالشجرة لا أشركوا، وهذا هو الشاهد للترجمة: باب من تبرك بالشجر وحجر ونحوه. فمن تبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو غار يطلب البركة منها ويعتقدها فيها ويؤملها وأن البركة تحصل منها بذاتها فقد أشرك شركا أكبر. نعم من البدع، لا شك أن هذا من البدع. نعم، لكن إذا اعتقد البركة بذاتها من ذاتها هذا شرك، أما إذا اعتقد أن الله جعل فيها البركة هذا بدعة، شرك أصغر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك، يعني هو مشرك شركا أكبر. من تبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو غار أو عين أو قبر، يعني يرجو البركة منه ويعتقدها فيه، فإنه مشرك، لأنه جعل اعتقد البركة ذاتية من ذات البقعة والشجر أو الحجر، ويعتقد أن الله جعل فيها البركة فهو شرك أصغر، لأن الله ما جعل فيها بركة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى، نعم، وأن في الأصنام الثلاثة، نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا. معرفة صورة الأمر، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، نعم، الصحابة قالوا جعلنا ذات أنواط، نعم. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، قال صار شجرة ينوطون بها يجعلنا ذات أنواط، لأنهم من جهلهم بسبب جهلهم، لكن ما قالوا اجعلنا إلها لأنهم يعرفون أنه ليس هناك إله مع الله يعبد، لكن ظنوا أن هذا فيه خير، نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، نعم، ما فعلوا الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم فزجروا، في دليل على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك عن جهل ثم زجر ولم يفعل لا يكون مشركا، ما وقع في الشرك، ما فعلهم، وهذا الطلب هم جاهلون به، هذا الطلب عن جهل، هذا ما يعذرون به، طلبوا يجعل لهم ذات أنوار عن جهل، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل، فلم يقعوا في الشرك. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. صحيح. نعم، ظنوا أنه محبوب لله وإلا لما طلبوا. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا كان الصحابة يجهلون قد يجهل من بعدهم بقرون وقرون، باب أولى. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم من الصحابة، ومع ذلك وقعوا في هذا. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، أنه لم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. هذه الثلاث، الله أكبر إنها السنن، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، لأن الأمر يتعلق بالشرك، الشرك أمره عظيم، فلهذا غلظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، لأن اعتبر الحقائق والمعاني. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، من معنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله، وطلب الشجرة يناط بها وتبارك ينافي كلمة التوحيد. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. قلتم والذي نفسي بيده حلف. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. لا، هذا وهم، هذه اللحظة. الصواب أن ما فعلوا شرك أكبر، كما سبق في القول أنهم لم يفعلوا، لكن لم يفعلوا. الصواب أنهم الذي طلبوا إنما هو شرك أكبر، ليس شركا أصغر. ولهذا قال النبي إن قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، هذه وهم. كما في الثالثة، يعني كونهم لم يفعلوا، كما في المسألة الثالثة اللي مرت، كون لم يفعلوا، لكن لم يفعلوا. نعم. لم يرتدوا الصحابة. ها؟ لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا كما في الأول. لكن قوله في شوف ايش؟ أنه قال أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا. لم يرتدوا لأنهم فعلوا الشرك الأصغر، والصواب أنهم لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا كما في المسألة الثالثة. وهذا والطلب هذا من الشرك الأكبر. نعم. أنا هذا، لكن هذا إيه نحن الآن نقول هذا الكلام من الشرك الأكبر، لكن ما فعله مثل المسألة الثالثة، كون بنفعل اللي طلبوا ليس من الشرك الأصغر بل هو من الشرك الأكبر، لكن ما فعلوا، طلبوا عن جهل ولم يفعلوا. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، في الصحابة لا يجهلون هذا، لكن هذا اللي خرجوا من مكة وأسلموا قريبا هم اللي جاهلوا عنه، أما الصحابة اللي جاءوا عنه من المدينة ما يجهلون هذا. نعم. الصحابة المهاجرون والأنصار الذين ثبت الإيمان في قلوبهم ما يجهلون هذا. نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. نعم، الله أكبر. نعم، إنها السنن. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم، النبي سد الذريعة، هذا من الوسائل والذرائع. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. قلتم الذي نسل كما قال بنو إسرائيل موسى. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. وهذا غضب وقال الله أكبر إنها السنن. قلتم. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني الطرق من كان قبله. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. لأنه بنهى على الأمر والنهي عبادة. نعم، أوامر ونواهي. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. قلتم والذين كما قالت بني إسرائيل. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، لأنهم أسلموا قريبا وهذا بقي عليهم، خفيت عليهم هذه المسألة لأنهم اعتادوها في الشرك، يكونوا ينطلوا ويعلقوا بأصحابهم. نعم. باب ما جاء في الذبح الغيبي. نعم.